الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل في سلسلة معاني الكلمات القرآنية أو بعض طبعا الكلمات القرآن المكررة، حول استخدامها في القرآن ومعانيها المختلفة. هنا نتكلم عن الألفاظ المتقاربة معنى أو المترادفة، ولكن الترادف يكون خارج القرآن. فنحن نقول إذا أمكن إبعاد فكرة الترادف من الكلمات القرآنية فهو الأحق، وأن يكون هذا المنهج لدى تدبر القرآن، وهو الأقرب أيضا إلى الفهم الصحيح. ونقول صراحة لا ترادف في القرآن، الترادف خارج القرآن. على الراجح، يعني على الأرجح أو على الوجه الأرجح، ولو كانت الكلمات داخلة، بعض الكلمات داخلة في معنى كل واحد، إلا أنه معنى عام صالح لنسب متفاوتة في الألفاظ المتقاربة هنا. فهنا مع إبعاد فكرة الترادف قد يكتشف المتدبر لكتاب الله سبحانه وتعالى النسبيات للموضوع الواحد أو المستويات النسبية للموضوع الواحد. نعطي بعض الأمثلة. فمثلا مثال واضح لمعظم الناس اللي هو في المشي والسعي، يقول الله سبحانه وتعالى في بعض النصوص فامشوا، وبعض النصوص فسعوا، كلمتين متقاربتان في المعنى، ولكن هنا المشي الله سبحانه وتعالى يقول مثلا في سورة الملك آية 15، 15 هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، أو في بعض الآيات أخرى فامشوا فيها، وهكذا. طبعا زي ما نقول إن هو قال فامشوا فيها أو فامشوا في مناكبها، وليس على، لأن في المعنى الإجمالي الأرض وما فوقها أو ما من غلاف جوي يمكن لغاية 200 كيلو متر أعلى هي الأرض، فلذا قال فامشوا فيها أو فامشوا في مناكبها مش على. يعني هنا بعض كمعلومة يعني، ولكن هنا في طلب الرزق الله سبحانه وتعالى يقول فامشوا، واضح لمعظم الناس فامشوا على أساس أن الرزق من الله سبحانه وتعالى، فيمشي المشي المعتاد لا يوهر، لا يعني ده معنى بلاغي يقصد به كثير في هذا، عدم الاستعجال وعدم العجلة وعدم الطمع وعدم كثير جدا في تعنيه كلمة فامشوا. ولكن هو الله سبحانه وتعالى أمر بالأخذ بالأسباب بطلب الرزق مع الإجمال في الطلب، لأن الرزق مضمون بالمقادير الربانية سبحانه وتعالى، ولكن بتعاطي الأسباب، ولكن هناك أسباب كونية. ولكن سواء سعى الإنسان هنا أو مشي أو ركض فلن يناله إلا ما كتب الله له، ولذا فقط الله سبحانه وتعالى يقول فامشوا برفق، يعني كأخذ الأسباب لتحقيق المقسوم لك. أما السعي فهو في أمور العبادات وذكر الله وقول الله تعالى سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وكثيرا من المواضع فيها ذكر السعي. وأيضا بعد كده يعني تعدد هذا السعي في طلب الآخرة وطلب الجنة إلى سارعوا أو وسارعوا ثم وسابقوا أيضا، يعني ليس تسارعوا فقط بل وتسابقوا بعض. فألا إن سنعة الله غالية، ألا إن سنعة الله هي الجنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا واضح. ولكن نأتي في السعي هنا ومشتقاتها في مشتقات الكلمة في الأعمال. فنأتي هنا من أجل هذا المعنى أو الفرق في بين الكلمتين المشي والسعي وأيضا المسارعة والمسابقة. كانت كلمة السعي ومشتقاتها في الأعمال التي استعملت أو في القرآن أو التزم القرآن بكلمة السعي ومشتقاتها في الأعمال ذات الثمرات والنتائج الأخروية، سواء كانت خيرا أو شرا. ونأتي لبعض الأمثلة. لا يستغرب أحدكم أن إحنا بنأتي بالأمثلة بترتيب النزول، لأنه مهم هنا في معاني الكلمات أو استخلاص مكان هذه الكلمة في الصياغة القرآنية وما تعني بأسبقية النزول. فيمكن تلاقوا ترتيب السور مختلف عن المصحف، لكن احنا بنتكلم بترتيب نزول السور. فمثلا سورة الإسراء نقول حتى ترتيبها هي 50، السورة 50 في نزولا. الله سبحانه وتعالى يقول: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. هنا السعي للآخرة. ثم سورة النجم وهي السورة 53 نزولا: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. هنا يحتمل أن يكون خيرا أو شرا أو خليط كمعظم الناس. ثم النازعات، سورة النازعات وهي 81 نزولا، أو نأتي لسورة طه وهي 45 نزولا: لتجزى كل نفس بما تسعى. لتجزى كل نفس بما تسعى، وهنا طبعا نحتمل وجهين. ثم سورة النازعات وهي 81 نزولا: يوم يتذكر الإنسان ما سعى. سورة الإنسان وهي 98 نزولا: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. هنا سعيكم مشكورا، يبقى هنا في الخير. ثم نأتي لسارع وسابق. نضرب مثل لكل واحدة للتوضيح بسيط. فمثلا في سورة آل عمران وهي 89 نزولا، هي مدنية: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. 133 ولها قراءة سارعوا لنافع وابن عامر، يعني لا تقرأ وسارعوا وتقرأ سارعوا. هنا المصارعة مطلوبة في لنيل المغفرة من الله، وهذا والجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وهذا طبعا يعني كأنه طلب من المتقين. أما في سابق ففي سورة الحديد مثلا آية 21 وهي مدنية أيضا وهي 94 نزولا: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله. هنا برضو المسابقة مطلوبة، ولكن طالما ذكرت الآيتين فهناك في فرق هنا في المكلف أو المنادى وفي الجزاء، المطلوب. يظهر للرأي في أول وجه وهلا أن المسارعة هنا هي يسارع لحاله، أما المسابقة فيسابق غيره. ممكن يظهر للقارئ لأول وهلة أنها تجوز وسارعوا يعني للمؤمنين، والأعلى درجة المتقين المسابقة. ولكن هنا نقول انظر إلى الآية، المسارعة هنا مطلوبة للمتقين لأنه وصل، هو وصل لدرجة التقوى فيسارع أيضا، لذا قال وجنة عرضها السماوات والأرض. أما من المؤمنين فالمطالبة هو يطالب بالمسابقة لبعضهم بعض فيها في الطلب المغفرة والجنة، وإن أتت المسابقة في أعماله أو في طلبه فستأتي بذلك المسارعة. تتحقق بها المسارعة. لكن هنا قال جنة عرضها كعرض السماء والأرض، ك طبعا الثانية عرضها السماوات والأرض مفتوحة وجمع السماوات، أما هنا في المؤمنون لأنها طبعا المتقون أعلى درجات الإيمان التقوى، فهنا قال عرضها كعرض السماء والأرض أيضا على الإفراد في السماء، ولكن كله خير إن شاء الله، وإن سابق فسيأتي بالمسارعة إن شاء الله. ويسوقنا الحديث إلى مواد التقوى أو والبر والإحسان. طبعا الإيمان أولها ودي كثيرة في القرآن، ثم التقوى هي أعلى درجات الإيمان، ثم يليها البر إلى أعلى، ثم الإحسان. فهنا بعض المفسر البر بالتقوى لكنه أعلى درجات التقوى، هو أعلى من التقوى. ثم تأتي أعلى درجات التقوى وهي مرتبة الإحسان، وقال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم تعبد الله كأنك كما أو كما قال الرسول كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهنا ثم نأتي لبعض الأمثلة، مثلا في سورة المجادلة أو المجادلة، يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى. هنا طالما عطفوا على بعض يبقى طبعا في تباين في المعنى واضح جدا، ولكن هو من الأعلى للأدنى، فتناجوا بالبر والتقوى، وهو التناجي طبعا هو الحديث في السر أو التحدث في السر. فهنا جاءت من الأعلى للأدنى أنه الأولى أن يكون البر، فإن لم يكن فيكون في التقوى. وأيضا في سورة المائدة وتعاونوا على البر والتقوى آية 2، طبعا الآية اللي فاتت بتاعت مجلة دي آية 9، آية 2 تعاونوا على البر والتقوى أيضا. ثم تأتي الآية لن تنالوا البر، وهي في سورة آل عمران آية 92، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فهنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجباة الزكاة بأن يجتنبوا، أمرهم بأن يجتنبوا كرائم أموال الناس. أما من بذلها طوعا من نفسه فهو ده من باب البر، ومن هنا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يبقى التقوى أن تنفق، أما البر فإنك تنفق مما تحب. وطبعا الأولى أن تتعرض أو نتعرض كلنا لهذه الآية ولو مرة، أن ننفق مما نحب ولو مرة، لنتعرض ندخل في ضمان أو في ضمن هذه الآية. أما في سورة البقرة في آية 189 ولكن البر من اتقى، وطبعا أولها وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى، وهنا أي كأنها معنى عشان يوضح، ولكن البر المقبول عند الله هو بر من اتقى، كأنها تفهم حتى يفهم الفرق بين البر والتقوى لا يختلطان. وفي آيات أخرى من آل عمران آية 198 وما عند الله خير للأبرار، طبعا في أولها عيبين التقوى، لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، هذه أجر المتقين. وما عند الله خير للأبرار، واضح أنه هو خير من هذا أيضا، وكل خير. فكأن كل من مرتبتي التقوى والبر ذات درجات متفاضلات، ولكن عليها البر. أما مرتبة الإحسان فهي المرتبة الأعلى زي ما قلنا وعرفها الرسول صلى الله عليه وسلم، وطبعا أحسنوا والحسنى والله يحب المحسنين، آيات كثيرة جدا عن الإحسان بأنها تبين أنها أعلى الدرجات. فكأن مرتبة التقوى ودرجات المتقين فيها كما ذكر في القرآن المقتصدون الظالمون لأنفسهم والمسرفون على أنفسهم من أعلى لأدنى، يعني كأنه مسرف الظالم لنفسه والمقتصدون كلهم يصل درجة الأبرار، لكن طبعا الظالم لنفسه أن يتوب والمسرف على نفسه أن يتوب. ثم مرتبة البر وهي درجات الأبرار أعلى، ثم مرتبة الإحسان وهي درجات المحسنين فهي أعلى إن شاء الله. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، والله أعلى وأعلم.